قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة الجن؟ الإيمان بالجن داخل في الإيمان بالغيب، ولقد أثنى الله على المؤمنين بالغيب إذ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإيمان بالجن ونحن لا نراهم ولكننا صدقنا لأن الله أخبرنا بهم، وأمنا بالملائكة ولم نرهم لأن الله أخبرنا بهم، فكل هذا داخل في الإيمان بالغيب، وقد أثني على المؤمنين بالغيب. أما عن الجن فمن أبوهم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن إبليس هو أبو الجن، وخطأ ذلك كثير من العلماء، قالوا لأن إبليس ذريته كلهم كفار، لكن الجن منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك. أما الدليل على أن ذرية إبليس كلهم كفار فقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فهذا دال على أن ذرية إبليس كلهم كفار. وأما الدليل على أن من الجن من هو مؤمن فقولهم آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فهذا دال على أن منهم من آمن وليس من ذرية إبليس مؤمن، فدل هذا على أن إبليس ليس هو بأب للجن كلهم. والجن كما قال بعض العلماء أطلق عليهم جن لاستتارهم، فالشيء الذي يجن يعني يستر على العقل، يستر على غيره. قال بعض العلماء وأطلق على الجنة الجنة لأن أشجارها وأوراقها تستر وتتشابك، كذا قال بعض أهل العلم. هذا كشيء عن معنى الجن. وهم كانوا قبل آدم عليه السلام، فإبليس كان قبل آدم عليه السلام، إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إبليس كان قبل آدم صلى الله عليه وسلم. فالجن خلق من خلق الله لا نراهم نحن، ولكن الله يراهم ويعلمهم، وهم أمم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال تعالى في هذه الصورة التي تسمت بصورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، هل كان يقرأ وهو يعلم أن الجن تستمع لقراءته، أم أنه كان يقرأ ولم يدري أن الجن استمعت لقراءته إلا بعد أن أنزل عليه الوحي؟ التحليل في هذه المسألة أنهما واقعتان. واقعة قرأ الرسول على الجن فيها وهو يعلم أنهم يستمعون، وواقعة أخرى أن الرسول قرأ واستمع إليه دون أن يشعر، دون أن يشعر. أما عن الأول، عن الأخير عفوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث وأكرمه ربه بالرسالة حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، فذلك أن الجن كانت تصعد إلى السماء، الأقوى يصعد أكثر، يصعدون إلى السماء المردة، المردة من الجن المتمردون العتاة يصعدون إلى السماء يتصنطون على الملائكة الذين هم في سماء الدنيا، فكما في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الملائكة تضرب بأجنحتها هكذا على أجسامها، يحدث هذا الضرب صوتا كما أنك تضرب بسلسلة على حجر أملس، فيقول أهل كل سماء للتي تليها ماذا قال ربكم، يعلمون أن الله قضى أمرا، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، فيتناقل أهل كل سماء الخبر من السماء التي فوقها حتى يصل الخبر إلى سماء الدنيا، فتتحدث الملائكة في سماء الدنيا في العنان في السحاب بالأمر الذي قضاه الله، والجن بعضهم يركب بعضا ويتصنطون، فيستمعون الملائكة فيأخذون الكلمة وبسرعة ويلقونها على فم الكاهن أو الساحر، الكاهن الذي يدعي علم الغيب، الساحر الذي يخيل للناس أشياء على غير حقيقتها وعلى غير ماهيتها، فهذا من الفروق بين الكاهن والساحر. الكاهن الذي يتكهن ويدعي أنه يعلم علم الغيب، كالمرأة التي كانت تأتي أيام زمان ونحن صغار وتلعب في الرمل والبيض وتقول أضرب الرمل وأشوف البخت، وتخطط بأيديها يمينا وشمالا وتذهب تبتز أموال الناس المساكين وتترجم بتراجم وطلاسم، فهذه تسمى كاهنة تدعي أنها تعلم الغيب. أما الساحر الذي يخيل الناس الأشياء على غير حقيقتها بإذن ربه، يخيل مثلا للمرأة زوجها أنه حمار، أو أنه وحش مفترس يريد أن يفترسها، أو يخيل للزوج زوجته أنها جاموسة وأنها مقبلة عليه تريد أن تنطحه فيفر منها، ففارق بين الساحر وبين الكاهن. فكان الجن يتعاملون مع الكاهن، يلقون الكلمة على فم الكاهن فيأخذها الكاهن ويكذب معها مئة كذبة، فإذا قيل له إنك أخبرتنا بكذا وكذا ولم يحدث، قال ألم أخبركم أنه سيحدث كذا وكذا يوم كذا وكذا وحدث، فيصدق بالكلمة التي قالها من قبل. وكان هذا متفشيا في الجاهلية. ولكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على سماء الدنيا، وأصبح كل جني تسول له نفسه أن يستمع لا بد وأن يحترق، إما أن يحترق وهو في طريق الصعود أو هو في طريق النزول، إما أن يحترق قبل أن يلقي الكلمة على فم الكاهن أو فم الساحر، وإما أن يحترق بعد أن يلقيها، يعني يخطف الكلمة وبسرعة يلقيها على فم الساحر. قد يأتيه الشهاب قبل أو الكاهن، قد يأتيه الشهاب قبل أو بعد الإلقاء على فم الكاهن. قال تعالى في كتابه الكريم: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والآية التي نحن بصددها: الجن يقولون وأنا لمسنا السماء، على عادتنا في التجسس على السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن، يعني بعد بعثة الرسول، يجد له شهابا رصدا. فلما ازدادت الشهب وازداد القتل في الجن يوما بعد يوم، فلان العفريت الفلاني مات، العفريت الفلاني احترق، يموتون أيضا، يموتون كما أننا نموت. في الحديث: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فلما رأوا كل يوم واحد يحترق، كل ساعة احتراق احتراق، اجتمعوا فيما بينهم وقالوا: لابد أن ننظر ما السبب الذي من أجله احترقنا قتلنا. هلموا ابحثوا في مشارق الأرض ومغاربها وتوزعوا فيما بينهم. فريق ذهب قبل المشرق، فريق ذهب قبل المغرب، في كل اتجاه انتشرت الجن في كل اتجاه بأمر كبرائهم، وجهوا لهم الأوامر بالبحث في الأرض عموما للنظر في السبب الذي من أجله حصل هذا الاحتراق. قالوا: لابد أن يكون شيئا ما قد حصل في الأرض. فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فذهبت طائفة منهم تجاه بلاد تهامة، فوفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. شافوا رأوا منظرا، رسولا كريما يقرأ كتابا عظيما يتلو تلاوة حسنة طيبة مؤثرة، فقال: استمع هذا الذي يقرأ. فجلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون لقراءته. فلما استمعوا إلى قراءته قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، بعث نبي، لأنهم أيضا يتابعون أخبار الأنبياء والمرسلين، بل وكما قال بعض العلماء يتابعون الدعاة إلى الله، الدعوة إلى الله في الأرض، الطيبون منهم يتمنون نصرة الإسلام، والأشرار منهم يتمنون زوال الإسلام. فلما استمعوا تلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام جلسوا يستمعون، فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فتنادوا نادى بعضهم بعضا هلموا استمعوا. فأحاطوا برسول الله يستمعون، وركب بعضهم بعضا كل كما ترون مثلا واحد مشهور يمشي والناس تريد أن ترى، يركب بعضهم بعضا لكي يرون. فتلبدوا على بعضهم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تلبدوا عليه كما يلبس اللبدة التي كانت تكون على الرأس، تلبدوا على رسول الله واجتمعوا حول رسول الله على وجهين في قوله كادوا يكونون عليه لبدا هم الجن، على الأرجح فالصورة صورتهم والآية في هذه الصورة المباركة. فلما استمعوا كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به، حس بعضهم بعضا على الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم الآيات. هذه مرة الرسول لم يكن يشعر بهم ولم يكن يدري بهم، إنما آذنته بهم شجرة، شجرة أخبرت الرسول أن الجن يستمعون لقراءتك. إن قال قائل كيف هذا، شجرة تخبر الرسول، فجوابنا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. هذه واقعة، واقعة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم وقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي عليهم القرآن. وزاد الشعبي في رواية مرسلة أنهم سألوا الرسول الزاد فقال لهم لكم لكل عظم بكل عظم لم يذكر اسم الله عليه أن يكسى لحما أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولدوابكم كل بعرة إلى آخره، وهي رواية مرسلة. وقد نهى النبي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع معللا بقوله إنها زاد إخوانكم من الجن. فمرة قرأ الرسول عليهم وهو يعلم أنهم يستمعون لما أتاه وافدهم، ومرة قرأ وهو لا يشعر أنهم يستمعون إليه. هذا عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجن. قال سبحانه قل يا رسول الله أوحي إلي، أوحى الله إلي أنه استمع نفر من الجن، فريق من الجن استمع، وهذه المرة التي لم يكن الرسول يدري أنهم يستمعون إليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، تعجبوا من هذا القرآن، أيما عجب. إذا كانت الجن تعجبت عجبا شديدا من هذا القرآن وحق لهم أن يتعجبوا منه، فليس هو بقول بشر، إنما هو قول الله سبحانه. حق لهم أن يتعجبوا. إذا كانت الجن تعجبت من هذا القرآن، والجبال قال الله في شأنها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، أي لكان هذا القرآن. فالجن تعجبوا غاية التعجب من هذه التلاوة الحسنة، فهذا دال على أنهم يفهمون لغتنا، يفهمون لغتنا ويسمعون كلامنا ويحضرون أحيانا مجالسنا. فكما أن الملائكة تحضر المجالس، هم أيضا يحضرون بعض المجالس. ولذلك فإننا في دعائنا نقول بأمر الله لنا: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ففي شيطان مثلا كسلان، شيطان مثلا عفريت جني كسلان نائم، ينام كثيرا، هو ينام ينام كثيرا، وآخر مفسد نشيط يجري هنا وهنا ويغوي هذا ويغوي ذاك. فلذا فإن في أدعيتنا نقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ففي الحديث أن الشيطان أتى بجارية كأنما تدفع ليستحل بها الطعام وهي لم تذكر اسم الله عليه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يأدي إلى الرشد، إلى الحق والصواب، فأعلنوا بلا تردد فأمن به. فلا تكن الجن أسعد حظا منا، فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعلنوا عن هويتهم وعن براءتهم من الشرك: ولن نشرك بربنا أحدا. ثم وصلوا قولهم بقولهم: وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت منزلة الله سبحانه، تعالى قدر ربنا، تعالت عظمة ربنا عن أن يكون له ولد. أنتم يا بني آدم، أنتم الذين لكم أولاد، لكن تعالى جد ربنا، ارتفع وتعاظم مقام ربنا عن أن يكون له ولد، هكذا تقول الجن. فهم إذن أفهم من النصارى واليهود ومن خزاع الذين يقولون إن الله له ولد. الجن يقولون: تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هكذا أعلنت الجن، ترد على اليهود وترد على النصارى وترد على من ادعى لله عز وجل الولد بعد أن نزهوا ربهم عن الشرك وأعلنوا عن توحيدهم. قالوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة لا زوجة ولا ولدا. ثم بدأوا يطعنون في الذي أغواهم، الذي أضلهم، ويصفونه بالسفاهة، يصفونه بالسفاهة. فقالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهم إبليس، وسفيهم الجن السفهاء أيضا أتباع إبليس. هؤلاء الجن يذمونهم ويقولون: وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا كان يفتري على الله الكذب ويقول إن الله له ولد يخرف. الجن أصبحت تتهم الشيطان بالسفاهة ويقولون إنه كان يكذب على الله ويخرف ويقول تخريفا على الله، يقول كلاما بعيدا عن الله، ينسب إلى الله ما ليس له ما ليس فيه. قالت الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فسفيهم من إذن؟ إبليس. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ثم إن هذا الفريق من الجن يتعجب من الذين كذبوا على الله، يقول ما كنا نتوقع أبدا أن أحدا يكذب على الله، ما كنا نتوقع أبدا أن إنسيا يكذب على الله أو أن جنيا يكذب على الله. فكانوا على ما يبدو من ذوي النوايا القريبة التي يعني يحسنون الظن بالجميع، قالوا ما كنا نتوقع أن شخصا سواء من الإنس أو من الجن يكذب على الله، ما كان يرد على بالنا أبدا أن أحدا يكذب على الله. فهذا قولهم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب، لكن فوجئنا أن هناك من يكذب على الله، من الإنس من يكذب على الله ومن الجن من يكذب على الله. فاليهود يكذبون على الله ويقولون عزير ابن الله، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة. والنصارى يكذبون على الله فيقولون إن الله له ولد. الجن قالوا ما كنا نتوقع أن يحدث هذا. فإذا كان هناك من يكذب على الله فما المانع له من يكذب عليك؟ من أنت؟ إذا كان قد كذب على الله هل يتورع في الكذب عليك وينسج حولك قصة أنك قلت وقلت وقلت وأنت لم تقل أي شيء من ذلك؟ قالت الجن وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الكلام كلام الجن يحكونه حتى يحذروننا فيقول جزاهم الله خيرا عنا، أم أنه كلام الله سبحانه وتعالى وكالجملة الاعتراضية بين كلام الجن؟ الظاهر أن الكلام كله للجن، والله أقرهم على ذلك على ما يقولون. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المثل المصري يقول الذي يخاف من العفريت يطلع له، لكن ما صورة الآية وما تأويلها؟ يقول العلماء كان الإنسي إذا سافر في مكان، سافر في البرية مثلا، أو المسافرون من القوافل سافروا في البرية ونزلوا مكانا موحشا مخيفا، قالوا يا سيد هذا الوادي، يا سيد هذا الوادي من الجن، نعوذ بك كي تحفظنا في هذا المكان. الجن كانوا يخافون من بني آدم، فلما رأوهم يتعوذون بهم تمردوا عليهم، فكان أحدهم ربما سرق من بني آدم شاه، فيقول يا سيد الجن ائتنا بالشاه، لفتنتهم قد يأتي بها الجن ليصرفهم عن دينهم ويعتقدوا أن الجن أقوى منهم. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فمن الجن أيضا رجال، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما وجده أن يخاف منه بدأ يركبه أكثر وأكثر. فأنت متى ممكن تكون ولد قوي وفحل؟ لكن خفت من طفل صغير، فالطفل شعر أنك تخاف منه، فكلما مرت جرى وراءك بعصا فازددت زهرا ورعبا، ازددت زهرا ورعبا. فكذا بنو آدم، كانت الجن تخشاهم، فلما رأتهم الجن ورأت أنهم يلجؤون إليهم لكشف الضر عنهم بدأوا يتعبونهم. يأتي أحدهم يغمز واحد في عينه مثلا، يرمس له عينه، يسرق منه شاة، يطعنه ونائم. فكلما فعل ذلك قال أعوذ بالله يا جن تعالى، أعوذ بالجن، يقول هكذا، تعالى يا جن انقذني من هذه المشاكل. يسكت عنه الجن كي يزداد اعتقادا أن الجن يدفعه. لكن نحن كمسلمين نقرأ المعوذات ونذكر الله، يا رب منا أي عفريت بفضل الله، بفضل الله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، قالت الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يلجؤون ويستجيرون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي تعبا. قال سبحانه وأنهم ظنوا كما ظننتم، كان في فريق من الجن أيضا ينكر البعث كما تنكرونه يا كفار قريش، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. فمن الجن ملاحدة أيضا، ومن الجن من ينكر البعث على ما سيأتي بيانه. قال سبحانه، قالت الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن يحكون على ما تقدم بيانه، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للتصنت والتجسس، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قالوا لما رأوا الشهب تنتشر، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما ندري ما الموضوع، ما الذي حدث، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال العلماء في عند الجن أدب في النقل عن الله، أدب في النقل عن الله سبحانه وتعالى. فلما جاءوا عند الشر ما نسبوه إلى الله مع أنه الذي يقدره سبحانه، لكنهم قالوا أشر أريد، ما قالوا أشر أراد الله بأهل الأرض، إنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الأدب في النقل عن الله له أدلة، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، مع أن الذي يقدره هو الله. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فنسب العيب إلى نفسه، أما في الأخرى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالجن كانوا يعرفون الأدب في النقل عن الله سبحانه. قالت الجن وأن منا الصالحون، الجن يخبرون قل منا ناس طيبة، منا ناس طيبون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني في ناس منا طيبة. وسبحان الله أحيانا نحن نقر بأن الجني ممكن يتلبس بالإنسي، هذا وارد وعليه أدلته وسبق بيانها، ولكن قد يفعل ذلك جن مؤمن وهو لا يدري، فإذا ذكرته أن هذا لا يحل لك انصرف، أن هذا لا يحل لك ينصرف. كذا قال بعض أهل العلم. فقالت الجن أن منا الصالحون، منا ناس طيبون، ومنا دون ذلك، ومنا من ليسوا بصالحين. كنا طرائق قددا، جماعات وأحزاب وفرق. فلذا قال فريق من العلماء من الجن شيعة، ومن الجن روافض، ومن الجن تكفير، موجود كل هذا، ومن الجن نصارى، ومن الجن يهود، ومن الجن أهل سنة، منهم أهل بدعة. ففيهم كل فيهم طرائق قددا، طرائق قددا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. كنا طرائق قددا، كنا طرائق قددا، فرقا متعددة وفرقا متنوعة. هكذا تخبر الجن بهذا الخبر. وأيضا كما قال العلماء في ذلك، منهم الساذج، يعني منهم العفريت أو منهم الجني الذي فهمه ضعيف، في مخبول، جن مخبول أيضا أهبل، وفي جن ذكي ماكر، في جن منهم محتال ومراوغ. أصناف كسائر بني آدم، أصناف وأشكال كسائر بني آدم. انتظم كل ذلك قوله تعالى، أو قولهم كنا طرائق قددا، كنا طرائق قددا، ويتصارعون أيضا فيما بينهم، ويتحاربون فيما بينهم، ويغزو بعضهم بعضا. وفي قصة أوردها البياقي بسند صحيح، أو الحاكم، أحدهما، يريدونها في باب انتظار المرأة زوجها الغائب، انتظار المرأة لزوجها الغائب. يعني امرأة غاب زوجها ولا تدري أين هو، كم تمكث هذه المرأة التي غاب زوجها ولم تدري أين هو. فمن العلماء من قال 4 سنوات، 4 سنوات. واستدلوا بقصة الذي اختطفته الجن في زمن عمر، فقالوا فيها أن امرأة كانت متزوجة برجل، ففقد الرجل، فقد هذا الرجل، فجأة اختفى، لم تدري زوجته أين ذهب به، لم تدري زوجته أين ذهب به. بحثوا وبحثوا وبحثوا ما وجدوه. انتظروا سنة، سنتين، 3، ما جاء هذا الرجل، ولا يعلم له خبر، ولا يعلم له خبر. فتزوجت المرأة من بعده، بعد مضي 4 سنوات تزوجت، وبعد ظهر زوجها، ظهر زوجها، وذهب إلى أمير من عمر يحكي له، قل هذه زوجتي وهي كانت قد تزوجت. فمن العلماء من جعل أمد انتظار الغائب عنها زوجها 4 سنين. حكى الرجل شيئا مما حدث له، قال إنه اختطف، اختطفته الجن. هل اختطاف الجن لبشر أدلة؟ نعم، في الحديث في صحيح مسلم وفي البخاري بعضه، أن الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة، ففجأة ابتعد الرسول عنهم شيئا ما، وتأخر الرسول تماما. قال الصحابي: فبتنا بشر ليلة، أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فريق يقول اغتيل اغتاله أحد، فريق يقول استطير هذا الشاهد. استطير يعني ماذا؟ يعني حملته الجن وطارت به إلى أي مكان، فكان هذا موجودا في زمانهم. قلنا اغتيل استطير، أي طارت به الجن إلى حيث يعلم الله. فهذا الرجل كان قد استطير، كان الرجل هذا قد استطير، أخذته الجن وهربت به إلى مكان وحبسوه هنالك، ويرى طعامهم وشرابهم معهم أحيانا. وبعد غزا فريق من الجن المؤمن هذا الفريق من الجن الظالم وهزمهم، فاستنقذوا هذا الرجل منهم وردوه إلى حيث كان. كذا ورد في سنن البيهقي أو مسند الحاكم بسند صحيح. فهل الجن يمكن أن يخطفوا أحدا؟ هذا وارد إذا كانوا نقلوا عرش ملكة سبأ قبل أن يرتد لسليمان عليه السلام طرفه. هل ممكن أن يسرقوا؟ ممكن أن يسرقوا، وكل ذلك بإذن الله عز وجل، وكل ذلك بإذن الله. هل يمكن أن يكون هناك جني في البحر وأنت نازل تستحم مثلا يسحب رجلك ويغرقك؟ هذا وارد بإذن الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وكثيرا ما ينقل الناس أن أماكن ما في البحر ومعروفة لدى الناس، واحد ينزل يسبح فيها في الغالب يغرق في هذه الأماكن، في الغالب يغرق في هذه الأماكن، أماكن معروفة لا لعمق زائد فيها عن سائر الأماكن وإن كان موجودا، ولكن عرفت بمثل هذا. فلا يمتنع مثله، وقد دلت الأدلة عليه على أن شخصا ما قد يغتال، وأن شخصا ما قد يستطير أو يستطار به. قالت الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني هل من الجن واحد مصلي، رجل مصلي يخشى الله يتقيه يبتعد عن الحرام يأكل من الحلال الذي أحله الله له؟ لقولهم وأن منا الصالحون، وأن منا الصالحون، فترى مصليا صائما مكلف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هم الإنس والجن في هذا المقام. قالت الجن ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. ظننا هنا بمعنى أيقينا أننا لن نستطيع الهرب من الله، فربنا إذا أرادنا لن يعجز عن إدراكنا، لن يعجز ربنا عن إدراكنا إذا أرادنا. أنت تقول في الكلام بينك وبين البشر أنا عجزت فلان، عجز عن إدراكي أو عجزت، معروف معنى التعجيز. من صور التعجيز أنه يريد اللحوق بك وأنت تمعن الفرار، تعجزه في البحث ولا يستطيع. فالجن قالوا أنا ظننا، أي أيقنا، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن نستطيع أن نهرب بحيث أن هربنا يعجزه، هذا مستحيل. ثم قالوا أنا لما سمعنا الهدى آمنا به، من الله عليهم بالإيمان. فيخبروننا الجن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا لحقه ولا لعمل صالح عمل، ولا رهقا أي ولا تعبا ولا تكليفا بما لا يطاق. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أي ولا تكليفا بما لا يطاق. قالت الجن مكررة: وأن منا المسلمون، وأن منا المسلمون، ومنا القاسطون الجائرون الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. القاسط شيء والمقسط شيء آخر. المقسط الذي يعدل في حكمه وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، وما ولوا. لكن القاسط الكافر الظالم الجائر له عدة معان، ويذكر ولا أعلم له سندا أن سعيد بن جبير لما قدم لكي تضرب عنقه عند الحجاج بن يوسف الثقفي، وسعيد بن جبير من أئمة المسلمين وعلمائهم ومن أبرع تلاميذ عبد الله بن عباس وأصحابه، ولكن الحجاج كان ظلوما غشوما. فالشاهد أن سعيد بن جبير قدم لتضرب عنقه، فقالوا لسعيد: قل كلمة طيبة لعل هذا الرجل يسكت عنك أو يتركك. قالوا ذلك لسعيد بن جبير، يوصونه بذلك. فقال للحجاج: أشهد بالله إنك لقاسط عادل. فظن الناس أنه أثنى على الحجاج، وكان الحجاج ذكيا يفهم لغة العرب ولغة القرآن فهما جيدا، إلا أن الله طمس عليه. فقال: حتى في هذا المقام تكفرني؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: إنه يقول إنك لقاسط، ورب العزة يقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ويقول إنك لعادل، والله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم ضرب عنقه وقتله. قال تعالى أو قالت الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، اختاروا الطريق الأمثل الأرشد، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هنا مسألة أثارها بعض العلماء، وما كان ينبغي أن تثار، ولكن أما وقد أثيرت فيلزم بيانها. حاصلها: هل الجن المؤمنون يدخلون الجنة، أم أن غاية أمرهم أنهم يسلمون من عذاب الله؟ هل الجن المؤمن يدخلون الجنة، أم أن أقصى أمانيهم أن يسلموا من العذاب؟ فقال بعض الناس إن أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه هو السلامة من النار فقط، أما دخول الجنة فلا. قالوا: دل على ذلك قوله تعالى أو قول الجن: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا للجنة حطبا، فلم يذكر أنهم يدخلون الجنة. فأجاب عليهم الجمهور بقولهم: إن الله قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي تشمل المؤمن من الإنس ومن الجن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه أدلة على أن الجن الذين آمنوا ينعموا أيضا في الآخرة، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.